أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الفرقان، والحمد لله على توفيقه لنا وتيسيره لنا أمورنا وأسبابنا أن نجتمع في بيته جل جلاله بضيافة الرحمن، فأنتم ضيوف الرحمن، وحق على المضيف أن يكرم الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، والنزل هو ما يعد للضيف. ومقصودنا من هذه المجالس أعظم من الجلوس، بل إن الجلوس ليس مقصد لذاته. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا يا أخواتي، ما بدنا نوصل لمرحلة يصير الجلوس هو المقصد. مقصدي أن أجلس من أجل أن أجلس لأسمع الإيمان، ثم بعد أن جلست أطمئن. أبدا، الجلوس مقصود لغيره، أجلس في بيئة الإيمان حتى أحقق صفات الإيمان، فمن جلس في بيئة الإيمان فازدادت عنده صفات الإيمان وارتقى عنده مستوى التقرب من الملك جل جلاله فهذه المجالس تنفعه. أما من جلس ليجلس فبعد الجلوس يضعف، بل قد يصبح عنده حالة من الرضا بسبب الجلوس. فإن كلمته النفس المؤمنة في داخله وقالت له: يا هذا، ما بدك تتقي الله؟ ما بدك تقرب من الدين؟ لا، أجابها فقال: أنا بجلس، أنا عندي مجالس. فالمجلس، أنت لا تسأل يوم القيامة كم مجلس جلست، في شيء سؤال سمعنا بالحديث أو بالقرآن أو بالسنة، كم مجلس علم جلست؟ يوم القيامة في سؤال هيك؟ كم درس حضرت؟ في سؤال هيك؟ ما في ولا سؤال. ولكن يوم القيامة الميزان لوزن الصفات ليس عدد المجالس. لذلك أثقل الناس موازين يوم القيامة إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسنهم أخلاقا، وأعظم خلق الخلق مع الله، والأدب مع الله، والحياء مع الله، والحياء مع رسول الله، والتأدب مع أصحاب رسول الله، والتأدب مع خلق الله. هو الأثقل الناس موازين يوم القيامة، وإن كانوا أقل الناس مجالس، مع أنه عموما من يكثر مجالس الإيمان وحلقات التعليم الله تعالى ينور قلبه. لذلك صححوا النوايا. ليش جلسين يا إخواني؟ حتى نحقق شو؟ صفات. ليش جلسين يا أحبابنا؟ حتى نحقق صفات. ماشي، نوينا هذه النية، صدقنا هذه النية مع الله عز وجل بصدق النية وبالعزيمة مع ربنا جل جلاله، الله جل جلاله يرزقنا هذه الصفات إن شاء الله. ومن أعظم من نسمع أخلاقه وسيرته نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضل الناس بعد النبي هم أقرب الناس كانوا معه. هؤلاء حققوا أعلى مراتب الصفات. الله أمرنا بالصفات، نريد نموذج عملي نتشبه في أمامنا. ربنا جل جلاله ليس كمثله شيء، لا تراه العيون، لا يصفه الواصفون. نريد نموذج أمامنا بشري، فأرسل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله معصوم، وأرسل لنا معه حوله صحابة، وقال: هؤلاء أحبوهم، سلموا قلوبكم تجاههم، واجتهدوا للتشبه بصفاتهم. لذلك كما قلنا في الخطبة أن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أخبرنا حديثا عظيما، قال فيه: الناس على ثلاثة من، ثم قرأ قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش الآية على المهاجرين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لا لا، الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، وقال جل جلاله يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية، قال وهؤلاء هم المهاجرون وهذه منزلة قد مضت. ثم قال رضي الله تعالى عنه والمنزلة الثانية قول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، تبوأوا الدار يعني المدينة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء من؟ الأنصار. قال وهذه منزلة قد مضت. ثم قال والمنزلة الثالثة قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك غفور رحيم. فقال سعد وهذه هي منزلة المؤمنين إلى قيام الساعة، حالهم حاطين المهاجرين والأنصار أمامهم ويجتهدوا حتى يصلوا إليهم. أكرمنا الله جل جلاله وأنهينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أبا بكر وسيرة عمر رضي الله تعالى عنه، وبدأنا في الماضي مع مقدمة سلسلة ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتكلمنا شيء عن مولده وحياته ونشأته، ثم نريد أن نربط ما بين انتهاء خلافة عمر وبداية خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات، عندما توفي صلى الله عليه وسلم، هل عين بعده أحدا؟ ولكن أشار في كثير من المواقف أن الذي يكون بعده هو أبو بكر، وقدمه إماما للمسلمين، ورضيه المسلمون أن يكون إمامهم في الصلاة، ثم رضوا أن يكون إمامهم في الدنيا، فاختار المسلمون أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كيف تم تعيين عمر؟ ذكرنا كيف تعيين عمر؟ هو الذي اختاره، وقلنا أن بعض الصحابة جاءوا وقالوا يا أبا بكر كيف تختار عمر؟ أو واحد منهم، وعمر من أشد الصحابة. فأجابه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لئن سألني الله من استخلفت بعدك يا أبا بكر لأقولن له استخلفت بعدي أشدهم في دين الله. فكان اختيار عمر رضي الله تعالى عنه عن طريق اختيار الخليفة الذي كان قبله. رسول الله ما اختار أحدا، أبو بكر اختار عمرا. الآن ماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه عندما طعن وعندما شعر وأحس بدنو الأجل؟ قلنا فيما سبق ولكن نفصل هذا أكثر. اختار عمر رضي الله تعالى عنه 6 من أهل الشورى وجعل الخلافة تدور بينهم. من هم؟ أولا عثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، وطلحة، والزبير ابن العوام، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعد بن أبي وقاص. هول 6 من العشرة المبشرين بالجنة. بضل في 4، مين؟ أبو بكر وعمر، ويبقى توفي أبو عبيدة بن الجراح في زمن عمر، وبقي من؟ سعيد بن زيد. طيب ليش يا عمر ما اخترت 7؟ سعيد بن زيد واحد من المبشرين في الجنة. قلنا لأن سعيد بن زيد فيه له قرابة مع عمر، وما كان عمر رضي الله تعالى عنه يحب أن يكون أو أن تكون الخلافة في أحد من أقربائه، حتى أنه عندما قيل له لما لم تقدم عبد الله ابنك وابن عبد الله بن عمرو من العلماء من الفقهاء العباد الأربعة. قال يكفي آل عمر أن يكون فيهم واحد ابتلي بهذا البلاء، يكفيني أنا. فاختار ستة وقال فيكم تكون الخلافة، ثم جمعهم وقال لهم يكون ابني عبد الله معكم مشيرا فقط، لا يكون خليفة، يعني إذا صار في خلاف فاسمعوا رأيه، يقدم رأيه. ثم قال لهم إن انقسمتم إلى فريقين فخذوا برأي عبد الرحمن بن عوف، ثم أثنى عليه وقال إن ابن عوف رجل رشيد، يعني رجل ربنا جل جلاله أرشده وعنده حكمة بالإنسان. ثم اختار صهيب رضي الله تعالى عنه أن يكون إماما للصلاة، وقلنا أنه لم يختر إماما من الستة المبشرين بالجنة مع أنه كل أفضل من صهيب. لماذا؟ حتى لا يعتقد واحد من المسلمين أن عمر اختار واحد من هؤلاء الستة ليكون إمام، فكأن عمر يشير إليه أن اختاروه خليفة، لأنهم فقهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار أبا بكر ليكون خليفة فقدمه للصلاة. صهيب رضي الله تعالى عنه إماما للمسلمين، وكان عبد الله بن عمر مع هؤلاء الست. ثم قال لهم تكون الشورى لثلاثة أيام، وبالسيرة وبحياة بقى حتسمعوا كتير كلمة ثلاثة أيام، وهذا ليس فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتهاد من الصحابة، وهذا كان اجتهاد بن عمر رضي الله تعالى عنه. ليش ثلاثة أيام مش يومين؟ ليش ثلاثة أيام مش أربعة أيام؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم عمر كانوا يرون أن الثلاثة أيام هي فترة كافية في كثير من الأمور. على سبيل المثال الإمام الشافعي عندما وضع الفقه وكتب الفقه ففي حد في حكم فقهي، هذا الحكم متعلق بحد من قطع الطريق وساق وقتل. هؤلاء ربنا جله بين في القرآن الكريم فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. طيب كم يصلبوا؟ فقال الشافعي رحمه الله يصلبوا لثلاثة أيام. فقيل لما؟ فقال محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه ثلاثة أيام فترة كافية ليتعظ بمنظره الناس، وإلى غير ذلك أمثلة. فالاجتهاد اللي بدي أخذك بين قوسين وأرجع للموضوع، اجتهاد العلماء الثقات الربانيين لهذه الأمور في تحديد بعض الأوقات هذا أمر مشروع، وبدأ بمشروعيته الصحابة الكرام رضي الله تعالى. فقال له عمر ثلاثة أيام الشورى بتتشاوروا معكم ثلاثة أيام ليلا ونهارا، لا يدخل اليوم الرابع عليكم إلا وأميركم منكم، ممنوع، وإذا اتفقتم على أمير فمن خالفكم فاقتلوه فاضربوا عنقه، لأنه من خرج على ليشق عصا المسلمين بأن يقتل على الخليفة العادل الإمام. فانتهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من دفن عمر، كما قلنا في الدرس السابق أين دفن عمر؟ في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها بجانب مين؟ أبو بكر. أبو بكر بجانب مين؟ بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. فهو صاحبهما في الدنيا وصاحبهما في الموت، وإن شاء الله يكون صاحبهما في الآخرة، وأنا وأكون أصحابا لأبي بكر وعمر ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما انتهى الصحابة من دفن عمر مباشرة، نعمل عزاء كم يوم منأخر شوي، مباشرة اجتمعوا في، تقول رواية، في دار عائشة، في دار عائشة، في الدار الذي دفنوا فيه عمر. لما لم تؤخروا؟ لأنه لا ينبغي أن يكون المسلمون من غير أمير، لأنه لا ينبغي أن يكون المسلمون من دون مرجع، أن اللحظة التي يكون فيها المسلمون من دون أحد يرجع إليه يدخل فيهم وبينهم الهوى، وإذا دخل الهوى على المسلم أضله. نسأل الله تعالى أن يهيئ للمسلمين خليفة يحكم بأمر الله. هذا من الفكر اللي لازم يكون عندك، لازم تجتهد بإقامة الدين بين الناس حتى ربنا جل جلاله يعطينا هذه الثمرة. ومن هم أهل الإسلام في الأرض؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام خبرنا هذا وعد بدكم تتيقنوا عليه، قال صلى الله عليه وسلم: تكون خلافة راشدة، تكون نبوة ثم خلافة على منهج النبوة ثم حكما عضودا ثم ملكا ثم خلافة راشدة، هذا سيكون في آخر الزمان قطعا، هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يأتي بأوقات معينة. أمتى طيب يا شيخ؟ دي بعد في لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأمتى بس تحقق المطلوب منك؟ بليء فيك تطلب الراتب بنص الشهر؟ بليء فيك تطلب الراتب من سيدك في العمل وانت ما اشتغلت؟ ما بليق. بليق فينا نطلب من ربنا جل جلاله ونحن ما حققنا المطلوب منا؟ بس رحمة منه جل جلاله بنا ممكن نطلب منه، ولكن الأمة تحتاج لجهد حتى تحقق هذه الصفات التي الله تعالى يعطيها عليها المنعودات. اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيت عائشة رضي الله عنها، فتكلم عبد الرحمن بن عوف لأنه سمع من عمر أنك أنت بيرجع إليك إذا صار في خلاف، فأراد عبد الرحمن رجلا متكلما مع أنه أقل من عثمان وأقل من علي رضي الله تعالى عنهما، ولكن أعطاه الله تعالى حكمة في إدارة المجالس، فبدأ هو بالكلام عبد الرحمن بن عوف ثم قال: اجعلوا الأمر بينكم لثلاثة، يعني أحسن من كون ستة، بنجعلوا لثلاثة. فقام الزبير رضي الله تعالى عنه فقال: أجعل أمري لعلي، أنا ما بدي الخلافة، أنا أقدم الأمر لعلي. ثم قام طلحة رضي الله تعالى عنه وقال: أنا أجعل أمري لعثمان. ثم قام سعد بن أبي وقاص فقال لعبد الرحمن: وأنا أجعل أمري لك. هاي صاروا قديش؟ ثلاثة. فإذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه والذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ارمي سعد، وكان سعد راميا، كان فنان بالمعارك، فبدل ما هو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في ذاك أبي وأمي، النبي قال له: ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. النبي قال لسعد: ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. خريجين المدرسة النبوية. فسعد بن أبي وقاص يعني حاول يفتش بطريقة يهرب من الموضوع، قال له: عبد الرحمن أنا بعطيك إياه لك. وعبد الرحمن بن عوف، من عبد الرحمن؟ من عبد الرحمن؟ من أعظم من عظماء الصحابة. مباشرة عندما صار الأمر لثلاثة وهو واحد منهم علم قدر عثمان وعلي، فقال لعثمان ولعلي: أترضيا أن أكون حكما بينكما؟ يعني شو رأيكم أنا أتنازل وخلص نحكم بيناتكم أنتوا اثنين، أنا بتنازل عنه. فسكتا وقالا: رضينا. فقال عبد الرحمن بن عوف: نتشاور لثلاثة أيام. ثلاثة أيام عندنا شورى، لا، لأنه هذه المسألة فيها خلافة، مش دغري بدنا نبت نحن وجالسين، أي أمر شاورنا فيه وما قدرنا نوصل فيه لحل نرجع منشاور، نرجع منشاور، نرجع منشاور، نرجع منشاور حتى الله يشرح صدورنا. لذلك تعلم يا حبيبي شغلتين، تعلم مسألتين بحياتك. أولا، استخر في أي قرار تفعله، ولا تتخذ قرارا في أي شيء قبل أن تستخر ربك جل جلاله. والاستخارة هي مشورة لله، أشاور ربي وأقول له: يا ربي ماذا أفعل؟ وسنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن جابر رضي الله تعالى عنه كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يعني بعد ما ينتهي من الصلاة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي هذا الأمر هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ثم يقدم. مش بينطر ليحلم منام، هذه من العادات والتقاليد اللي ما لها أصل. قال لي شيخ صار لي أسبوع مش حلمان ولا منام. قلت له ليش تحلم منام؟ قال لي ما عم نستخير كل يوم، ما حلمت ولا منام. قلت له بركي إجاك منام من الشيطان، شو بتعمل؟ بركي الشيطان علم أنك أنت تريد أن تفعل هذا الشيء فأراك في الرؤية أو في المنام، لأن الرؤية تكون من الله جل جلاله، فليس للمنام علاقة. طيب يا شيخ شو نتيجة الاستخارة؟ نتيجة الاستخارة أن تقدم، فإن تيسر الأمر مع انشراح الصدر فأقبل وأكمل، وإن تعسر الأمر مع انقباض الصدر، يعني ما في شيء بس خلص حس حالي متضايق، حس حالي مش منشرح، مني مبسوط، توقف عن هذا الأمر فهذه رسالة من الله لك. قم بهذا وتعلمه دائما. والله يا إخواني كنت مرة خارج 40 يوم مع أحد الإخوة، صلى الله أن ييسر له الآن مسافر، تعلمت منه هذا الخروج في سبيل الله، بعلمك أشياء يا الله، بعلمك صفات من هالناس، لأنه اليوم أنت بتجي بتشوف فلان لنص ساعة لربع ساعة بالمسجد، بس ما بتتعلم الصفات الحسنة من الناس إلا إذا صحبتهم ومشيت معهم وشفت ليلهم ونهارهم. بيجي بشوف أنا هالوجه الحلو منك بسلم عليك وبتروح. طب كيف تعلم صفاتك أنا إذا ما شفتك عندما تكون نايم وبس تستيقظ وبس تغضب وبس ترضى وبس تدي إخلاءك وبس تكون مبسوط؟ كيف أحوالك؟ لا أتعلم الصفات الحسنة من الناس. عشان هيك اليوم ذهب وغاب من الأمة شيء اسمه نتعلم الصفات من بعضنا. اليوم في صالحين، في صالحين ما ضروري يكونوا علماء، كثير من الناس أفضل من العلماء وكثير من الناس أفضل من الخطباء. صف الحكي سهل، خذوا مني الكلام زي ما بحكيكم، صف الحكي فيش أسهل منه، هينة صف الكلام، وإذا كان الواحد عطيه شوية قدرة بالكلام صف حكي سهل، بس أنت بدك صفات، والصفات لا تأخذها إلا بالمصاحبة، لا تؤخذ الصفات إلا بالمصاحبة من أهل الصفات. عشان هيك ربنا تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فهذا الشاب نسأل الله أن يسهل أمره، كنا في الخروج ما كنا نختار مسألة أو يعني نقرر قرار معين، نعمل بدنا نعمل أي شيء إلا يوم صلى ركعتين، يصلي ركعتين استخارة سبحان الله. وهذا فيه دليل على شدة تعلقه بالله. كيف اليوم قال والله أنا ما في نعمل شيء إلا ما استشير الشيخ، استشير صاحبي، استشير. طب كيف أنك أنت تكون متعلق أفضل بالله عز وجل؟ بعد الاستخارة تعلم الاستشارة، عشان هيك قلنا لابد من الشورى. طيب شيخ في زمن غياب الخلافة نسأل الله تعالى أن يعيدها لنا، لابد أن تشاور أهل العلم وأهل الرأي، من جمع الله تعالى لهم العلم والرأي، لابد أن تشاور، وحاول أن لا تفعل شيء إلا بمشورة حتى يسددك الله أو الذي شاورته ما أجابك. انتبه، أحيانا بتشاور حتى ما يكون عنده الجواب، ولكن إكراما من الله لك لأنك شاورت يسددك الله، وهذا أنا رأيته في حياتي كثير من الإخوة سبحان الله. حين بيجي بيشاورني في مسألة بقول له حقيقة ما عندي جواب، ما بعرف، يعني بتفكر لك موضوع، ثاني يوم بقول لي شيخ سبحان الله سددني الله بشكل عجيب. قلت هذا بسبب الشورى، وإن لم يعني يعطيك من شاورته الجواب. فبدأ أبو عبد الرحمن بن عوف يشاور، بدأ يشاور أهل المدينة، صار كما تقول الروايات في هذه الثلاث أيام ما كان عبد الرحمن ينام إلا في دعاء، يعني إذا رافع يديه عم يدعي الله يسدده لأنه بدأ توجه إلى الله ودعاء، إلا في دعاء، فكان ينام أحيانا من شدة التعب أو في جلوس في المسجد أو في ذكر، أما يذهب لينام أبدا، كان في الليل يذهب ليشاور أصحاب الثغور والجنود والقادة وكبار الصحابة، حتى بلغت مشورة عبد الرحمن للنساء في البيوت، يستأذن صاحب البيت ويريد أن يسمع آراء النساء، كما تقول الروايات النساء في خدورهن شاورهن عبد الرحمن بن عوف، حتى كان يشاور الصغار من رأيك؟ طبعا عم يشاورهم بين مين ومين؟ بين عثمان وعلي. خلاص ما عادش في غير اثنين هلا، بين عثمان وعلي. تعال يا حبيبي تعال، شو رأيك انت مين يكون خليفة، عثمان ولا علي؟ الصغير، النساء، من رأيكم؟ الكبار، القضاة، أمراء الجنود، حتى أمراء الأمصار. معاوية كان أميرا على الشام، وعمرو بن العاص أميرا على مصر، وحتى أمراء البلاد، لأنه حضروا مع عمر آخر حجة وجاءوا إلى المدينة عندما استشهد رضي الله تعالى عنه، كانوا حاضرين في المدينة حتى يحضروا بيعة الخليفة الثالث. فشاورهم جميعا. بعدين ليلة الأربعاء بدأت الشورى نهار الأحد، مثل اليوم صباحا، الأحد صباحا دفن عمر رضي الله عنه، بدأت الشورى الأحد كامل، التنين كامل، الثلاثة كامل. الثلاثة بالليل دعا عبد الرحمن بن عوف علي رضي الله تعالى عنه، وبقي معه حتى انتصف الليل، يكلمه ويسأله ويسمع منه ويخبره آراء أهل المدينة. ثم بعدما انتصف الليل ذهب علي ثم دعا بعثمان، فاجتمع مع عثمان منذ نصف الليل، ثم لم يفصل بينهما إلا أذان الفجر، يعني ديك الليل كان ما في نوم. صلى الفجر صهيب رضي الله تعالى عنه بالناس. بعدما صلى الفجر دعا كل الصحابة، كل أهل المدينة عارفين أنه شورى ثلاثة أيام، ويعلموا أن الخبر نهار الأربعاء فجرا بده يكون طالع. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان قد لبس العمامة، وهذه العمامة هي التي ألبسه إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثبت بسند صحيح، وعدة يعني أحاديث وروايات في هذا الباب وفيها أسانيد صحيحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألبس عبد الرحمن بن عوف العمامة اعتجارا، يعني اعتجرها اعتجارا، يعني لف لف على رأسه، وهذا ثبت في كثير من الصحابة في تراجمهم أنهم كانوا يلبسون العمامة تأسيا وتحببا بحبيبهم صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن بن عوف يعني اليوم طالع يبين أمر مهم، ما طلع بالقلنسوة العادية، طلع بالعمامة، لبس عمامته وجبته. ثم بعدما حتى تقول الرواية أن المسجد لم يسع الناس، كانوا يصلوا بعدة مساجد، ولكن في هذا اليوم وفي هذه الصلاة اجتمعوا جميعا ليصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تقول الرواية أن عبد الرحمن بن عوف صار يطلع وين عثمان، قال فإذا بعثمان رضي الله تعالى عنه آخر الناس من شدة حيائه رضي الله تعالى عنه، وكان معروفا عثمان رضي الله عنه بالحياء، فمن شدة حيائه ما شاء الله حطوني بالصف الأول أنا وقدموني، وكنت تسمعوا الآن اسمي ولا أي، كان الموضوع بيني وبين علي، قال آخر الناس صفوفا، حتى كان لا يسمع الكلام، ما كان في زي اليوم طلع الصوت بتهمس همسة بيطلع الصوت في الخلف، أبدا آخر الصفوف ما كان تسمع أصلا صوت الإمام. فنظر إليه عبد الرحمن، وفي رواية أنه دعاه، ثم وقف أمام الصحابة ثم قال لهم إني ورت أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنساهم وعالمهم وأميهم وغنيهم وفقيرهم، فما وجدت أحدا يفضل أحدا على عثمان وعلي. ملعب طاهر فينا يا عبد الرحمن عفو، قلنا مين هلأ؟ فما وجدت أحدا يفضل أحدا على عثمان وعلي، هؤلاء أفضل اثنين. ليش عم بقول هالكلام؟ حتى لا يأتي أحد وهم لا يفعلونها، ولكن سدا للذرائع وسدا لباب إبليس، حتى لا يأتي أحد ويقول كيف اخترتم عثمان وعلي رضي الله عنهما، واختار عمر ستة، ليه مش سعد، ليه مش طلحة، لما ليس الزبير، على أي أساس؟ حتى اختيار عثمان وعلي ما كان بس إن الست اللي هن من أهل الشورى، حتى عثمان وعلي تم اختيارهم من أهل المدينة. فكان عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس بمشورتين، المشورة الأولى كان يشاورهم هل تفضلون أحدا على عثمان وعلي، فما فضلوا أحدا، ثم كان يشاورهم إن قدم أمامكم عثمان وعلي فمن عندكم أفضل ومن رأيكم؟ فكان أغلب رأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن لم يكن الجميع أن عثمان مقدم على علي. فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وبين هذا أمام الناس وقال إن أهل المدينة قدموا عثمانا وهذا رأي أهل الشورى وهذا رأي أهل المدينة وأنا أول من أبايع عثمان أمام منبر النبي عليه الصلاة والسلام وأمام حجرته الشريفة. فقام الناس وكان أول من قام لبيعة عثمان من؟ علي رضي الله عنه، وهذا ثابت في الأسانيد الصحيحة. حتى في عم بقرأ كنت سبحان الله في ممكن رواية أو روايتين بتقول كان الثاني، ولكن كل الروايات تقول أن علي هو أول من بايع عثمان، أو إذا في رواية بتقول الثاني، لأنه يعني قام الناس إليه مسرعون حتى يبايعوا عثمان. فكانت بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه بإجماع من كل أهل المدينة. ثم وقف عثمان رضي الله تعالى عنه أمام الناس وخطب بهم وبكى وذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم وذكر صاحبه أبا بكر، وذكر صاحبه عمر، ثم بين للناس خطبة طويلة مختصرة قال فيها أن هذا الطريق وهذا النهج مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصل وبلغ، ثم مشى عليه بعده أبو بكر فوصل وبلغ، ثم مشى عليه بعده عمر فوصل وبلغ، وإن أنا مشيت على طريقهم بلغت ما بلغوا، وإن تنكبت وتركت طريقهم لم أبلغ ما بلغوا. ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونزل وبدأ بالحكم بين الناس. من أعظم ما عرف به عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته أمور عظيمة، من أشهرها الكرم، وحتسمعوا قصتين عجيبين حقيقة في خبر عثمان رضي الله تعالى عنه. القصة الأولى، وهذه حدثت في خلافة أبي بكر ولكن امتدت إلى خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، أصاب الصحابة وأهل المدينة في زمن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أزمة اقتصادية. هذه الأزمة الاقتصادية عملت قسم كبير من الشعب فقير، بل قسم كبير من الشعب جائع. فقام بعض تجار المدينة وقالوا نشتري الطعام من عثمان، لأن عثمان كان تاجر ماهر وكان بضاعته الذي يأتي به قسم كبير منه يأتي به من الشام. فعلموا أن لعثمان رضي الله تعالى عنه قافلة تأتي من الشام، فاجتمع التجار في المدينة وقالوا ننتظر هذه القافلة ثم نفاوض عثمان، نقول له بنشتريها منك ومن طعم الناس ونبيعها للناس. وصلت القافلة فدعي عثمان، كان عنده زي موظفين، فاجتمع الصحابة التجار في دار عثمان، وكان مكان تجارته أمام مكان داره، فلم يكن موجود، فدعوه غلامه، فجاء عثمان رضي الله عنه فوجد التجار مجتمعين. قال نعم، قالوا نريد أن نشتري منك الطعام حتى نبيعه لأهل المدينة. قال كم تربحوني عليه؟ نتفاوض، إديش بتبيعوني؟ إديش بتشتروا مني؟ قالوا نعطيك بالعشرة دراهم 12 درهما، يعني اللي أنت تشريه بعشرة تحطه علينا بعشرة، نعطيك عليه درهمين من ربحك. قال لا، هذا قليل، زيدوني، لأن هنالك من زادني. قالوا نعطيك على كل 10 دراهم 15 درهما، يعني اللي شريب 10 يزيد 15 نحاك. قال هنالك من زادني. قام بعض التجار قالوا يا عثمان كل تجار المدينة هنا، فيك تقولنا مين اللي زادك؟ يعني في عم تعمل خطة علينا لتقولنا ممكن عثمان يعمل ايه؟ ده يجي واحد يقول لك بدي اشتري كذا، لا في واحد، هو لا في واحد ولا في اثنين، لا في واحد كان يلي بده يشتريه والله بأغلب، عشان بس الدفع للرجل مبلغ أكبر، وهذا حرام وهذا لا يجوز. ننتبه إذا كنا تجار، إذا كنا منبيع ومنشتري. عشان هيك قلت سابقا وبعيد وبكرر، كل من نزل للسوق لابد يتعلم أحكام التجارة، أقل القليل إذا ما بيعرف أحكام التجارة، أقل القليل ما يبيع ولا يشتري إلا بسؤال، الأشياء التي يعني يشعر فيها شيء محرم أو شبهة اسأل، تعلم، لا تستعجل، ما تحسبها بس فلوس ومال، شو جمعت وحطيت بالجيب لأن هذا كله وبال عليك، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وكل مال فيه حرام منزوع البركة، ما تبيع ولا تشتري إلا تحت سقف الشرع والدين. أما عثمان قطعا ليس من هؤلاء الناس. قالوا له يا عثمان كلنا تجار، احنا تجار المدينة، ما أحد زادها، يعني ما كان حدا يزيد على هذا السعر، فمن زادك؟ قال لقد أعطاني ربي جل جلاله بكل درهم 10 دراهم وهو يزيد لمن يشاء. قالوا ماذا تريد أن تفعل؟ قال سمعت أن في المدينة أزمة مجاعة، فكل هذه القافلة على فقراء المسلمين، فوزع ما في الطعام على فقراء المسلمين. بدأ بهالأزمات بدنا تاجر، بدنا كم تاجر هيك بس يجي يقول بلا هال100,000 بلا هال200,000 بلا هال500,000 بس نرفع البلاء عن إخواننا، نعين إخواننا. ليش يا إخواني؟ مش هاي صفاتنا؟ مش حرام نسمع هذه الأخبار بأمريكا وبأوروبا وعند بعض من يعني ينتسب للكفر وللشرك، يقوم بهذا ويتغنى به ويصور ويقول لك جمعيات خيرية، ولا نرضى أن يكون هنالك مجاعة. لذلك هذا أمر الله علينا جميعا، جميعا دون استثناء، كل واحد قاعد في المجلس الآن، أنا وإنتم كلنا مسؤولون، وسنسأل يوم القيامة في الأزمة التي مرت على الأمة ماذا فعلت؟ شو عملت؟ إذا كنت عندك خبيئة بينك وبين الله، من تعينه، من تخفف عنه، من تيسر أمره، هنيئا لك. بعد خطبة الجمعة مش هاي كان عنوانها شو؟ عجلوا زكاة أموالكم. بيتصل فيه واحد لولا أنه المجالس بالأمانات لسمعتكم صوته، مع أني استأذنت سمعه لبعض، أم قال لي أذن لي بس أكيد مش هنسمعه لكل الناس. بعت لي فويس 2 دقيقة هو عم بيحكي كأنه عم يبكي، بقول لي يا شيخ ما حطيت قدمي خارج المسجد، كان لمدة سنة في عندي واحد بدي منه دين، كل يوم اتصل فيه ويسكر علي، وبس يرد علي يرد علي بطريقة غير جيدة، وأنا أرد عليه متخانق. والله قال لي هم ما بعد هم بما حطيت إجري خارج المسجد، اللي رفعت تليفون قلت له السلام عليكم، شوف يا ابن الحلال أنا بعد طالع من خطبة الجمعة الشيخ عن الدين، وأنا عن نفسي سامحتك بهذا الدين لله صدقة جارية إلى يوم القيامة. وقال لي شيخ مش 10 و20 و100 و200 مش هون، أقسم لي بالله. وقال لي يا شيخ والله وكأن جبل أعظم من جبل أحد نزل عن ظهري، حسيت براحة بطمأنينة بسعادة ما شعرت فيها كل الفترة اللي عم طلبوا فيها، مع أنه هو عم بقول لي مع أنه راح مني مال، يعني أنا كان متوقع يجي مال، لأنه ما خص السعادة بالمال، لأن السعادة ليست متعلقة بالمال، السعادة هي مخلوق يقذفه الله في قلب من شاء من خلقه وعباده. لسه ما خلصت القصة، اسمع القصة، مش قصة صاحبنا، قصة سيدنا عثمان. سيدنا عثمان وزع هالقافل على أهل المدينة، انحلت الأزمة الاقتصادية. ابن عباس بيجي تاني يوم عند مين؟ عند أبو بكر. ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، عند أبو بكر. هالكلام كان بخلاف أبو بكر، فإجا لعند أبو بكر وقال يا خليفة رسول الله. قال نعم يا ابن عم رسول الله. قال إني رأيت الليلة رؤيا عجيبة. قال أبشر، بشر، أعطينا ماذا رأيت، لأن المؤمن يستبشر برؤيا الصالحة. اسمعوا يا إخواني، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه رأيت حبيبي صلى الله عليه وسلم، والعهد به قريب، خلافة أبو بكر كلها كانت 2.5 سنين ويمكن شايفها هذه بنص الخلاف، يعني كان صلوا 6 سنين ميت. وهذا ابن عباس، من ابن عباس حبر الأمة. ابن عباس وين كان دائما بمجلس النبي عليه السلام؟ حده كان يدخله حتى مع كبار الصحابة، حتى بعض الصحابة كانوا يقولوا أنت ليش بتدخل مع ابن عباس يعني ده ولد صغير؟ قال لا هذا أمر مختلف، أنتوا شو بتقولوا بقول الله والعصر إن إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخره؟ فسر كل واحد من كبار الصحابة يفسر تفسير. قال له ابن عباس أنت شو بتقول فيها؟ قال هذا علامة دنو أجل النبي. صحابة كلهم كيف فهم هذا الفهم؟ عشان هيك ترجمان القرآن كان حبر الأمة، فكان دائما النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي ورد عنه الحديث المشهور المعروف اللي هو يا غلام إني معلم كلمات. كان رديفه على الرحل، يعني كان يحط النبي وراه، أي ابن عمي يلا اطلع وراي. هو نبي كبير، النبي عليه السلام عمره بالستينات، وابن عباس بعده صغير يحطه خلفه ويقعد علمه. فابن عباس شاف النبي عليه السلام فيقول فرأيته في الرؤيا يلبس حلة جميلة. يعني شو لابس عباية، شو لابس ثياب، لأن النبي ما كانش يلبس الثياب هو عايش، كان زاهد النبي عليه السلام، ثياب بتجنن. قال ورأيته يركب على برذون أبرق. يعني شو حصان البرذون؟ هو الفرس التركي، يعني فرس مميز. فورأيته مستعجل، فقلت يا رسول الله إني في شوق لك، أين تبادر؟ عمالك بس أحكي معك شوي، أنا انبسطت وشفتك لسلم عليك واتكلم معك وتكلمني، وين رايح؟ فكأن النبي اعتذر منه أنه كأنه رايح. قال يا رسول الله أين تريد؟ قال إن الله تعالى قد قبل صدقة عثمان وزوجه حور عين من الجنة ودعاني ربي لأحضر زفاف عثمان. الله أكبر، الله أكبر. والرؤيا يا إخواني كرامة من الله جل جلاله للعبد في حياته بعد موته. رآها ابن عباس من الصالحين. من اللي دعا مين؟ الله تعالى زوج عثمان بحور عين من الجنة. كان بعده عايش، ولكن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عاجل بشرى المؤمن، ترفع عن الناس حاجة والله لا تساوي كل عباداتك لو قطعت سجاد المسجد وبكيت وبللت لحيتك وبللت الأرض. دعوة من مظلوم فقير قضيت عنه دينه أعظم عند الله من كل تلك العبادات. احنا ما بنعرف قدر الأعمال، بس انتوا اقرأوا عن معاني قضاء حاجة المسلم، ماذا لها من أجور؟ لو الأم بتفقه هاي المعاني بضل في فقير، بضل في مديون، بضل في محتاج ببلاد المسلمين. بديش أقول يا سيدي بالبلاد، لك بمنطقة مثل صيدا، ببلدة مثل صيدا أغلبيتها من المسلمين، السنة بضل فيها محتاج؟ بضل فيها عيال أكلهم وطعامهم خبز وهنالك أناس معهم الملايين والمليارات؟ هذا صعب، صعب على النفس. وتحبون المال حبا جما، لذلك ربنا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شوف ربنا بالقرآن كان دائما مع أهل الصفات، ولا مرة قال بالقرآن أن المصلون هم المفلحون ولا أصحاب العبادات الظاهرة. ومن يوق شح نفسه، من الشح شو التجارة جيدك يا عثمان، طب أنت نزل السعر شوي وصم بينك وبينهم. كل القافلة أنفقها في سبيل الله. يا رسول الله زوجت عثمان من الجنة وألبستك بحلة عجيبة وأركبتك على برذون وأنت يا رسول الله مدعو لحضور زفاف عثمان. وفي مرة أخرى، هذا في زمانه في خلافته رضي الله تعالى عنه، جاء إليه طلحة، وطلحة من العشر المبشرين بالجنة، وهو من الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه ليكون من أهل الشورى. فاقترض من عثمان، لأن عثمان من الأغنياء، فاقترض من عثمان رضي الله تعالى عنه مبلغا من المال، أظن 600 درهم أو شيء مثل هذا. فقال له يعني أردك هذا المال عندما أستطيع، وذهب. بعد فترة جمع له المال، لأن الذي يأخذ دينا من أحد ونيته أن يرد هذا المال أدى الله عنه. من استدان من أحد مالا ونوى أن يؤدي هذا المال أدى الله عنه. ومن أخذ مالا من أحد، يعني دين مال من حد هو بنيته أضمر في داخله أنه هذا غني، يعني هلا من سوء منصير نقول له مش قادرين وظروف أوضاعه، هو ممكن يقدر أو ما اعتذر وبين له الحقيقة، قال ضيعه الله جل جلاله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك انتبه يا إخواني، أحكام الديون لازم كمان نتعلمها وننتبه له. فسيدة طلحة رضي الله عنه اجتهد وحرص على أن يرد المال لعثمان رضي الله تعالى عنه. فرآه بعد ما كان عم يجمع له المال، وصار المال تقريبا صار جاهز، فقال طلحة رضي الله عنه لعثمان: يا عثمان، إن مالك الذي أقرضتني إياه أعطيك إياه في الأيام القريبة، يعني بس كم يوم وأعيد لك المال. فجاء عثمان وأخذه جانبا حتى ما يكون أمام الناس. لا لا خلاص، هو المبروكين عليك، هدية مني إليك، صدقة مني إليك. وكم من صدقات وكم من أعمال خيرية بسبب المن، بسبب المن تذهب وتضيع وتكون هباء منثورا. لذلك ربنا تعالى قال: لا تبطلوا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فأخذه عثمان وقال: يا أخي، يا طلحة، هذا الدين هدية مني لك على مروءتك. ليش على مروءتك؟ قال له عثمان: لأن الذي يأخذ مالا من أحد ويرد هذا المال هذا صاحب مروءة. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: يا أخي، يا طلحة، هذا المال هدية مني لك على مروءتك. وكم نحن يا إخواني في الله، خصوصا في مثل هذه الأيام، بحاجة لمثل هذه المبادرات. وضربت لكم مثال هذا الأخ الذي وفقه الله لذلك. هذا غيظ من صفات هذا الرجل عثمان المبارك ذو النورين رضي الله تعالى عنه. سمعت لها صفات، تأثرت، فرحت فيها، وقلت ما شاء الله كلام جميل وقصص جميلة. الآن لابد أن تسأل نفسك: أين التطبيق؟ بعد ما تخرج، إيش ربي وفقني لأطبق بعدها؟ من وفق للتطبيق بعد السماع، اسمع هذا وأختم بها، من وفق للتطبيق بعد السماع فهذا دليل القبول، ومن يوفق للتطبيق بعد السماع فليراجع نفسه. فأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لإحياء هذه الصفات فينا، في أهلينا، في نسائنا، في أبنائنا، في إخواننا، وأن ننشر ما سمعنا من هلام، وأن نحيا حياة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وأن نجتهد لنكون معهم يوم القيامة في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.